قول العلة في إباحة الزواج من الكتابيات من اليهود والنصارى رغم أنهم نشأ العقيدة وينتج عن هذا الزواج نشأة مضطربة عقديا. أولا يا عبد الله، بالنسبة لإباحة الزواج من أهل الكتاب ينبغي أن يتحرى البيوت المحافظة التي تبتعد عن النجاسات وعن أكل الخنزير وعن الخمور وما إلى ذلك. فإذا كان البيت فاسدا فلا ينبغي أن تتزوج منه ولو كانت كتابية. وثانيا ينبغي أن تجتهد أنت في المحافظة على بنيك. وثالثا نجاسة الكافر ليست نجاسة حسية بل هي نجاسة معنوية، فهي يعني النجاسة التي عند المشركين واليهود والكتابيون، واليهود والنصارى مشركون وهم نجس، لكن هي نجاسة ماذا؟ معنوية. فيعني ولذلك لا يقال إن مخالطة الرجل لها تنجسه، وإنما يطبق تعاليم الإسلام في ذلك. نعم.